الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى إذ قال موسى لأهله إني وجحدوا بالله واستيقنت وهم لا يشعرون

you No.